أرادت يعني أن تثأر لولدها وأن تطفئ ما في قلبها، فأقبلت إليه وهو يخور وذبحته. فكان يقول وحشي رضي الله عنه بعد ذلك، كان يقول: والله لقد رميته بحربتي، فلا أدري هل مات بها أن مات بالخنجر. ثم قال: فإن يكن مات بحربتي فإني أكون قد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتله لحمزة رضي الله تعالى عنه وقتله لمسيلمة. ها عبد العزيز، أنت تشير بيدك من وقت ولم ألتفت إليك، تفضل. أنا أسأل يا شيخ عن اللي ادعوا النبوة الآن، هل هو مثل ما يحصل الآن في بعض البلدان أنه إعطاهم الأكل مثلا وما يحتاجون مثلا فقر أو بعض الحالات كذا حتى يخرجون مثلا من الإسلام أو يعني يذهبون إلى أي دين آخر مثلا؟ أحسنت. طبعا الذين دعوا الناس إلى الإيمان بهم أنهم أنبياء هم أصحاب فكرة يعرضونها على الناس، وأي إنسان صاحب فكرة يريد أن يعرضها على الناس، أنت لأجل أن تقنع الناس بها، فإذا كان تريد تقنعهم فيبذلون لك أموالهم، يبذلون لك أرواحهم مثل ما يفعل مسيلمة ولا يقاتلون معه، لابد إما أن تكون الفكرة مقنعة تماما، مثل مثلا الإسلام فكرة مقنعة تماما، الصحابة أسلموا وجاهدوا وبذلوا أموالهم وأنفسهم، وإما أن تكون تغري الناس بالمال ليتبعوك على ما تريد. الذي كان يفعل مسيلمة ويفعله الأسود العنسي وتفعله سجاح وغير هؤلاء هو التلاعب بأمور، إما أن يلعبوا على الناس بالسحر وما يتعلق به، أو أن يغروا الناس بالأموال ليتبعوهم على ما هم عليه، أو أنهم ربما تلاعبوا بالناس بالسحر وغيره لأجل أن يصدقوهم. الذي يفعله اليوم مع الأسف مجموعة من الذين ينقلون المسلمين من الإسلام إلى أديان أخرى، إلى النصرانية وإلى غيرهم من الأديان، هم في أحيان كثيرة إما أن يأتوا إلى أقوامهم أصلا جهلة بالإسلام، فيعطونهم دينا آخر ويشرحونه لهم يعني شرحا تاما، فأولئك أصلا الكأس فارغ عندهم فيصدقون مباشرة، أو أنهم يغرونهم بالأموال، وهذا الذي يحصل في الغالب، يعطون كيس رز كيس ذرة طعام مال فيصدقهم على ما يقولون. آية منصور، ذكرتنا لما يوسفيان لما بكبر عمره سبحان الله 86 سنة وراحت عينه في أحد المعارك، سبحان الله همة الشباب الآن يا شيخ، تجد في التبليغ أو في التحدث مع شخص غير مسلم عن الإسلام في التكاسل يا شيخ، مع توفر وسائل اتصال مثل الانترنت وكذا، نحن نضعها يا شيخ أحيانا نقول والله ما لنا علاقة فيه الدعاء وفيه. فالآن كثير من الشباب يا شيخ من هم خارج الوطن ومن هم يمثلون الإسلام، أحسن، فنبغى الحماس للشباب اللي يمثلون الإسلام. والله صدقت منصور، يعني أحيانا لما تقرأ عن أمثال هؤلاء، يعني رجل عمره 86 سنة ومصاب في عينه كما تفضلت وذاهب يقاتل، غيره من الصحابة عمره 90 سنة، يا أخي أسد بن الفرات فاتح أفريقيا وفاتح المغرب، كان قاضيا ثم أصبح قائد القاضي قاضي شرعي ثم أصبح قائد للجيوش، قالوا وكان يركب على فرسه ويقود الجيش وعمره 80 سنة، شوف الهمة. لا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فأنا أقول الشباب أولى، الشباب اللي عندهم قوة في أجسادهم وعلو في همتهم وعزائم قوية أولى يا أخي من أن يأتي شيخ كبير، لكن مع ذلك أولئك الشيوخ مع قوة إيمانهم صاروا أقوى عزيمة وأقداما. بقي معنا حقيقة واحد ادعى النبوة قبل 160 سنة تقريبا، لا يزال إلى اليوم أتباعه يعتقدون أنه نبي، عندهم اليوم قنوات فضائية، ذهبت أنا إلى عدد من البلدان فرأيت لهم مساجد يدعون أن هذه المساجد هي يعني يتعبدون فيها بدين نبيهم هذا، وهو ميرزا غلام القادياني، محمد ميرزا غلام القادياني، يعني الكلام عليه يطول حقيقة لكن وقت الحلقة ضاق، بإذن الله تعالى يكون عندنا جزء ثالث من أدعياء النبوة نقدمه لكم. جزاكم الله خير شباب وبارك الله فيكم وعسى الله أن ينفع الجميع. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، لم يوحى إليهم شيء، والله لا مسيلمة أوحى الله تعالى إليه بشيء، ولا قبله الأسود العنسي ولا الحارث ولا سجاح